فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات